الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا اللقاء الثامن من لقاءاتنا في قراءة مباحث أدلة الأحكام من كتاب روضة الناظر. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ونسخ جزء العبادة المتصل بها أو شرطها ليس بنسخ لجملتها. وقال المخالفون في الرتبة الثانية من الزيادة هو نسخ، لأن الركعات الأربع غير الركعتين وزيادة، بدليل ما لو أتى بصلاة الصبح أربعا فإنها لا تصح، ولأن الركعتين كانت لا تجزئ فصارت مجزئة، وهذا تغيير وتبديل. وليس بصحيح، لأن الرفع والإزالة إنما تناول الجزء والشرط خاصة، وما سوى ذلك باق بحاله، فهو كالصلاة كانت إلى بيت المقدس ثم نسخ ذلك إلى الكعبة، فلم يكن نسخا للصلاة. وقولهم هي غيرها قد سبق جوابه، وإنما لا يصح الصبح إذا صلاها أربعا. لا يصح ولا لا تصح؟ إنما لا تصح. وإنما لا تصح الصبح إذا صلاها أربعا لإخلاله بالسلام والتشهد في موضعه. وقولهم كانت غير مجزئة معناه أن وجودها كعدمها، وهذا حكم عقلي ليس من الشرع، والنسخ رفع ما ثبت بالشرع. وكذلك وجوب العبادة مزيل لحكم العقل في براءة الذمة وليس بنسخ. تقدم معنا في الفصل السابق أحكام الزيادة على النص، وهل هي نسخ أو لا، ونبحث في هذا اليوم ضد ذلك، وهو النقص من العبادة ونحوها من الأعمال، هل يعتبر نسخا أو لا. ومن أمثلة هذه المسألة ما ورد في الشرع من أنه كان في أول الإسلام يبتدئ الصيام من نوم الإنسان بالليل، بحيث يواصل حتى مغرب اليوم الآتي، ثم نسخ هذا فأصبحت بداية الصيام من طلوع الفجر، كما في قول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فنسخت بداية الصيام من كونه بالليل عندما ينام الإنسان إلى كونه من طلوع الفجر. والمراد بالمسألة أو تحليل محل النزاع أن العلماء اتفقوا على أن النسخ للزيادة، واختلفوا هل هذا النسخ لجميع العبادة أو هو نسخ لهذا الجزء الذي رفع منها. فبعضهم قال بأن النسخ هنا نسخ جزء العبادة رفع لجميع العبادة وإثبات عبادة جديدة، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول قالوا بأن المشروع هو جميع العبادة بجزئيها المنسوخ وغير المنسوخ، فعندما قررت حكم النسخ برفع هذا الجزء كان رفعا للجميع. وأجيب عن هذا بأنه لم يرفع الجميع، وإنما الرفع لهذا الجزء خاصة، واستدلوا ثانيا لأنه لو أتى الإنسان بالفعل مع زيادته قد لا يصح، ولذا اعتبرناه نسخا للكل، فإنه لو قدر أن المفروض أربع صلوات ثم بعد ذلك نسخ بركعتين فإن من أدى أربع ركعات فإنه لا يجزئه ذلك، كما لو أتى بصلاة الصبح بأربع ركعات فإنها لا تصح. وأجيب عن هذا بأن عدم الصحة هنا ليس لأن جزء العبادة قد ليس لأن العبادة كلها قد نسخت بجزئيها، وإنما عدم الصحة هنا للإخلال ببعض أجزاء الصلاة، فإنه قد أخل بالسلام ولم يأتي بالسلام في موطنه. واستدلوا ثالثا بأن الجزء كان لا يجزئ في الزمان الأول، وعدم الإجزاء حكم، ثم أصبح بعد ذلك مجزئا، وهذا تغيير وتبديل ورفع للحكم الأول. فإنه في الزمان الأول لو صام إنسان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لم يجزئه هذا، ثم بعد ذلك ارتفع هذا الحكم وأصبح يجزئه. وأجيب عن هذا الاستدلال بأن عدم الإجزاء ليس حكما شرعيا مستقلا، وإنما هو رفع لحكم عقلي في براءة الذمة، ورفع الحكم العقلي ورفع براءة الذمة لا يعد نسخا، لأنه من شروط النسخ أن يكون المنسوخ ثابتا بخطاب متقدم. والقول الثاني في المسألة أن نسخ جزء العبادة المتصل بها إنما هو نسخ للجزء فقط، وأما بقية العبادة التي لم تنسخ فإنه ليس نسخا لها، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. استدلوا على ذلك بأن الرفع والإزالة إنما كان لهذا الجزء خاصة، وأما بقية العبادة فهي باقية على حالها في كونها واجبة. والدليل الثاني لهم قالوا بأن هذا بمثابة أو يقاس على مسألة الصلاة، فإنه كانت الصلاة قد أمر باستقبال بيت المقدس فيها، ثم بعد ذلك نسخ استقبال بيت المقدس وأصبح الناس يستقبلون الكعبة، وبالاتفاق أن هذا ليس نسخا لذات الصلاة، إنما هو نسخ للاستقبال خاصة. وبذا يترجح مذهب الجمهور في أن نسخ العبادة في أن نسخ جزء العبادة ليس نسخا لكلها، وإنما هو نسخ لذلك الجزء خاصة. وثمرة المسألة تتضح في ثبوت حكم الباقي بعد نسخ الجزء. إن قلنا بأن النسخ للكل فإنه لا بد أن يثبت الحكم الباقي بدليل صالح لذلك، وأما إذا قلنا بأن نسخ جزء العبادة ليس نسخا لجميعها فإنه يصح لنا أن نبقي الحكم بناء على الدليل السابق. قال رحمه الله: فصل. يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل، وقيل لا يجوز لقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ولنا أنه متصور عقلا وقد قام دليله شرعا. أما العقل فإن حقيقة النسخ الرفع والإزالة، ويمكن الرفع من غير بدل، ولا يمتنع أن يعلم الله تعالى المصلحة في رفع الحكم وردهم إلى ما كان من الحكم الأصلي. وأما الشرع ولا يمتنع أن يعلم الله تعالى المصلحة في رفع الحكم وردهم إلى ما كان من الحكم الأصلي. وأما الشرع فإن الله سبحانه نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي وتقديم الصدقة أمام المناجاة إلى غير بدل. فأما الآية فإنها وردت في التلاوة وليس للحكم فيها ذكر، على أنه يجوز أن يكون رفعها خيرا منها في الوقت الثاني، لكونها لو وجدت فيه كانت مفسدة. ابتدأ المؤلف بذكر تقسيمات النسخ، فمن تقسيمات النسخ أن النسخ ينقسم إلى نسخ إلى بدل ونسخ إلى غير بدل. وأما بالنسبة للنسخ إلى بدل فهو محل اتفاق ولم يوجد خلاف بين العلماء فيه، وإنما وقع الخلاف في مسألة النسخ إلى غير بدل هل هو جائز أو لا. وقد ذكر المؤلف هنا قولين، القول الأول بأنه لا يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل، وقال به طائفة استدلوا على ذلك بقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فأثبت أنه عند وجود النسخ سيأتي ببدل عنها. والقول الثاني بأنه يجوز النسخ إلى غير بدل، استدلوا على ذلك بأدلة، الدليل الأول أنه متصور في العقل، فإن رفع الحكم وإزالته يمكن أن يكون إلى بدل ويمكن أن يكون إلى غير بدل، ولا مانع من ذلك عقلا. الدليل الثاني أنه لا يمتنع أن يكون النسخ إلى غير بدل محققا للمصلحة، وبالتالي يكون رفع الحكم بدون أن يكون له بدل محققا لمقصود الشرع. الدليل الثالث وقوع ذلك في الشرع، فإن هناك أحكاما كثيرة نسخت ولم يأتي لها بدل، من أمثلة ذلك مسألة النهي عن ادخار لحوم الأضاحي بعد 3 ليال، فإنه قد كان في الزمان الأول وثبت حكم هو تحريم ادخار لحوم الأضاحي فوق 3، وبعد ذلك نسخ هذا الحكم إلى غير بدل. ومن أمثلته أيضا أنه قد كان في أول الإسلام أن من أراد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يلزمه أن يقدم صدقة بين يدي نجواه، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم إلى غير بدل. وأجاب أصحاب هذا القول عن استدلال أصحاب القول الأول بقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، بأن المراد به نأتي بخير منها في التلاوة وليس المراد به البدل، إلى ليس المراد به أنه يؤتى ببدل بحكم بدل عن الحكم المنسوخ. وكما أجابوا ثانيا بأن قوله نأتي بخير منها لا يلزم أن يكون بحكم جديد، بل قد يكون مجرد رفع الحكم الأول خيرا من الحكم خيرا من الحكم الجديد. و إذا نظرنا في هذه المسألة وجدنا أن كلمة البدل قد يراد بها ثلاثة معاني. المعنى الأول أن يكون المراد النسخ إلى غير بدل، أي إلى غير دليل بدل عن الدليل الأول، فتكون البدلية في الدليل. وبالاتفاق أن النسخ لا يكون إلا بدليل جديد، وبالتالي فلا يمكن أن يكون هناك نسخ بدون أن يكون هناك بدل عن الدليل المنسوخ دليل آخر جديد. الثاني أن يراد بكلمة البدل حكم آخر، أن يراد بكلمة البدل حكم آخر، فهذا أيضا لا يكون النسخ إلى غير بدل بهذا الاعتبار، فإنه إذا رفع الحكم لا بد أن يخلفه حكم آخر، ولا يمكن أن توجد مسألة بدون حكم، لأن الشرع قد شمل جميع أفعال المكلفين بأحكامه، ولا توجد مسألة ليس فيها حكم للشرع. وبالتالي فعلى هذا المعنى لا يكون النسخ إلى غير بدل. المعنى الثالث أن يراد بالمسألة إمكانية رد الحكم في المسألة المنسوخة إلى الحكم الثابت بالنفي الأصلي، سواء كان بالإباحة الأصلية أو ببراءة الذمة، وهذا محل اتفاق أنه يجوز. وبالتالي نتبين أن الخلاف هنا لم يتوارد على محل واحد، فمن نفى النسخ إلى غير بدل أراد به نفي أن ينسخ حكم ولا يكون حكم آخر محله في المكان الذي نسخه. ومن قال بإثبات النسخ إلى غير بدل أراد بذلك أن النسخ يكون إلى حكم النفي الأصلي. ومن ثم فإن الخلاف في هذه المسألة لم يتوارد على محل واحد. وإذا نظرنا بالإجمال يمكن أن نقول بأنه لا يمكن أن يرفع حكم بالنسخ إلا ويحل محله حكم آخر يكون بدلا عنه. قال رحمه الله: فصل. يجوز النسخ بالأخف والأثقل. وأنكر بعض أهل الظاهر جواز النسخ بالأثقل لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال: الآن خفف الله عنكم، وقال: يريد الله أن يخفف عنكم. ولأن الله تعالى رؤوف فلا يليق به التثقيل والتشديد. ولنا أنه لا يمتنع لذاته، ولا يمتنع أن تكون المصلحة في التدريج والترقي من الأخف إلى الأثقل كما في ابتداء التكليف، وقد نسخ التخير بين الفدية والصيام بتعين الصيام، وجواز تأخير الصلاة حالة الخوف إلى وجوب الإتيان بها، وحرم الخمر ونكاح المتعة والحمر الأهلية، وأمر الصحابة بترك القتال والإعراض، ثم نسخ بإيجاب الجهاد. والآيات التي احتج بها وردت في صور خاصة تريد بها التخفيف، وليس فيه منع إرادة التثقيل. وقولهم إن الله رؤوف فلا يمنع من التكليف ابتداء، وتسليط المرض والفقر وأنواع العذاب لمصالح يعلمها. هذه المسألة أيضا من مسائل تقسيمات النسخ، فإن النسخ يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام. الاسم الأول النسخ إلى المساوي، من أمثلته نسخ القبلة في الصلاة من كونها إلى بيت المقدس إلى كونها إلى الكعبة، فهذا جائز بالاتفاق وليس فيه خلاف. النوع الثاني النسخ بالأخف، ومن أمثلة هذا مسألة المصابرة في قتال العدو، وقد كان في أوائل الإسلام إذا لقي الواحد عشرة وجب عليه مصابرة العدو، ثم نسخ بذلك، ثم نسخ ذلك بوجوب مصابرة الاثنين وعدم وجوب مصابرة ما كان أكثر من ذلك، بقوله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين، وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله، والله مع الصابرين. النوع الثالث النسخ بالأثقل، النسخ بالأثقل، وقد مثل له طائفة بعدد من الأمثلة، منها ما قيل بأنه قد نسخ وجوب صوم عاشوراء بإيجاب صوم شهر رمضان، ومنها أيضا ما قيل بأنه كان في أول الإسلام يخير الإنسان بين تقديم صدقة فدية وبين الصيام، ثم بعد ذلك تعين الصيام بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. أما بالنسبة للخلاف في هذه المسألة الأخيرة، هذه المسألة من مواطن الخلاف على قولين: القول الأول أنه لا يجوز النسخ بالأثقل، وقد نسبه المؤلف إلى بعض الظاهرية، ونسب أيضا إلى بعض الشافعية، واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن الشريعة قد بنيت على التخفيف والتيسير، وهذا لا يتناسب مع القول بجواز النسخ بالأثقل. من الأدلة الواردة على أن الشريعة مبنية على التخفيف قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله جل وعلا: الآن خفف الله عنكم، وقوله: يريد الله أن يخفف عنكم. وأجيب عن هذا الاستدلال بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أن هذه النصوص إنما وردت في صور خاصة قد جاء الشرع بالتخفيف فيها، وليست هذه النصوص عامة حتى يحتج بعمومها على منع النسخ إلى الأثقل. فقوله: يريد الله بكم اليسر، هذه وردت في تخفيف الصوم على المريض والمسافر، وقوله: الآن خفف الله عنكم، إنما وردت في الجهاد ومصابرة العدو، وقوله: يريد الله أن يخفف عنكم، إنما هي في مسألة النكاح بالأمة. والجواب الثاني عن هذا الاستدلال بأن هذه النصوص لم تمنع من إيجاب تكاليف فيها تكاليف شرعية على جهة الابتداء، فإذا لم تمنع من ذلك لم تمنع من إيجاب أو من نسخ الحكم بما هو أثقل. الدليل الثاني لأصحاب هذا القول قالوا بأن الله تعالى رؤوف، ومن صفة الرؤوف أنه لا يثقل ولا يشدد على غيره، ولذا فإن الله لا يثقل على العباد بنسخ الأخف إلى ما هو أثقل. وأجيب عن هذا بأنه لا يمنع، بأن كون الله رؤوفا لم يمنع من التكليف بالأثقل، لم يمنع من التكليف بالأثقل ابتداء. فإذا لم يمنع من التكليف ابتداء لم يمنع من النسخ به. وكما أجيب عن هذا بأن الله عز وجل قد يسلط على بعض عباده ويبتليهم بالأمراض والفقر وأنواع العذاب لمصلحة يعلمها جل وعلا، وهذا لا يتنافى مع كونه رؤوفا. فهكذا إرادة، فهكذا ورود الشرع بعض الأحكام المثقلة لا يتنافى مع كون الله رؤوفا يجلب للعباد المصالح بإثبات النسخ بالأثقل. والقول الثاني بأنه يجوز النسخ، نسخ الأخف إلى الأثقل، وهذا قول جماهير أهل العلم، قد استدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول أنه جائز عقلا وليس ممتنعا لذاته ولا لأمر خارج، وبالتالي فإنه يجوز عقلا النسخ إلى الأثقل. فإن قال قائل بأن النسخ للأثقل يتنافى مع المصلحة وبالتالي يمنع من أجل ذلك، فيقولون في الجواب بأنه لا يمتنع أن تكون مصلحة العباد في تدريجهم من الأخف إلى الأثقل ليتعودوا على العبادات، كما في ابتداء التكليف فإنه لم تفرض التكاليف كلها ابتداء. الدليل الثاني قالوا قد وقع النسخ من الأخف إلى الأثقل في الشريعة في مواطن عديدة، فمن ذلك كان في أوائل الإسلام المرء مخير بين تقديم فدية بإطعام مسكين وبين صيام يوم من رمضان، ثم بعد ذلك نسخ بتعين الصيام ووجوبه على الأعيان في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وأيضا قالوا بأنه مما يدل على وجود النسخ بالأثقل في الشريعة أنه كان في أوائل الإسلام يجوز لمن كان في حالة الخوف أن يؤخر الصلاة، أن يؤخر الصلاة، ثم نسخ هذا بوجوب الإتيان بالصلاة في وقتها على حسب حال المصلي، كما في قوله تعالى وإن كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، وكما في قوله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. ولا شك أن نسخ جواز تأخير الصلاة إلى إيجاب فعلها في حال القتال أنه من نسخ الأخف إلى الأقل. الدليل الثالث لهم قالوا بأن الشريعة قد وردت بالانتقال من الأخف إلى الأثقل في مسائل رفع النفي الأصلي، فإذا جاز ذلك هناك فليجوز هنا، فإنه كان في أول الإسلام يباح الخمر ثم بعد ذلك حرم وهذا أثقل، كان في أول الإسلام يباح نكاح المتعة ثم بعد ذلك أصبح حكمها على التحريم، وكان في أول الإسلام يجوز أكل لحوم الحمر الأهلية ثم نسخ بعد ذلك، فدل هذا على أن الشريعة قد ترد بانتقال الحكم من الأخف إلى الأثقل، فهكذا في ما يتعلق بمسألة النسخ إلى الأثقل. واستدل بدليل آخر أيضا من أدلة الوقوع، قال: الصحابة أمروا بترك القتال في أول الإسلام، أمروا بالإعراض عن المشركين، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم بإيجاب الجهاد، فدل هذا على أن رفع الحكم الأخف إلى الأثقل وارد في الشرع، فقال تعالى: فاعفوا عنهم واصفح، فاعفوا واصفحوا، ثم بعد ذلك قال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، فدل هذا على جواز انتقال الحكم من الأخف إلى الأثقل. قال رحمه الله: فصل. إذا نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير ويجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال لشيء نعم، عندما يأتينا دليل يدل على وجوب حكم معين ثم يأتي دليل آخر لأن هذا الوجوب إلى الاستحباب صارف، هل يبقى داخل في الجزء في نصف جزء العبادة؟ لا، ليس هذا من نسخ الوجوب إلى الاستحباب، ليس من نسخ جزء العبادة، وذلك لأن الوجوب حكم مستقل والاستحباب حكم مستقل، والوجوب والاستحباب ضدان لا يجتمعان في محل واحد، هذا من نسخ كل الحكم وليس من نسخ جزء العبادة. يطلق عليه نسخ ويطلق عليه بيان؟ نعم، يطلق عليه نسخ. في مسألة النسخ إلى بدل، قلنا أول شيخ خلاف من الوارد على الحديث على الحديث، هل بهذا الذي خلاف هل في وجود خلاف المسألة؟ كل منهم نظر إلى جزء، بالتالي لا يوجد خلاف حقيقي، كل منهم تكلم في جزء. عندما يقال يأتيك إنسان يقول الصلاة لا يجوز فعلها بالنسبة للحائض، يقول الآخر الصلاة واجبة، يقول هنا الخلاف لم يتوارد على محل واحد، هؤلاء تكلموا في الحائض وهؤلاء تكلموا في غيره، وهنا هكذا في مسألتنا. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق، هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.